يبقى ركبي هتفضل رطبة بسبب الجلايكوبروتينز والجلايكوليبيدز. هعرف اكون خلايا جديدة عشان بكون رايبوز. هعرف انتج طاقة عشان عندي اي تي بي وجي تي بي. دول كلهم جلوكوز. الجلوكوز اعرف اخزنه هو في صورة نشا، واعرف اكون منه هو دهون لوحده من الجلوكوز. شو بقى العظمة بتاعت الجلوكوز. الجلوكوز اما يجي يتحرق ليه كذا طريقة يتحرق بيها. يتحرق بجلايكولوسيز، يعني يتحرق جلايكولوسيز الحرق العادي اللي انتوا كلنا حافظينه. مفيش اضرار من كثرة استهلاك السكر خالص. السكر براءة، والله براءة. ها يا اما بقى يتحرق بطريقة تانية اسمها ال HMP شان هكسوز مون